بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب صحيح البخاري، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب المناقب، قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده، قال: عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي. قال: وعلي يضحك. قال: وعلي يضحك. قال: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني به البخاري رحمه الله تعالى خلقه وخلقه، يعني به خلقه وخلقه، أي صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وصفته الخلقية. ما تعلق بوصفه خلقا ووصفه خلقا صلوات الله وسلامه عليه. وذكر جملة أحاديث، بل في الأصل ذكر 24 حديثا. فهذا الحديث الأول عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر، وذلك كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية أخرى عند غير البخاري أن أبا بكر صلى العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج يمشي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، والحسن هو الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال: فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، فحمله على عاتقه، يعني رفع الحسن وجعله على عاتقه. وهذا يعني فيه يعني عظيم حب أبي بكر رضي الله عنه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على الشيعة الرافضة الذين يتهمون أبا بكر بعداوة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي، وعلي يضحك. أبو بكر يداعب الحسن، وكذلك يمازح عليا: بأبي شبيه بالنبي، لا شبيه بعلي، يعني يا حسن أنت شبيه بالنبي ولست شبيه بعلي. وهذا طبعا شيء يسعد أبا علي رضي الله عنه، هذا شيء يسعد علي رضي الله عنه، أن يكون ولده شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أراد البخاري منه أن هناك من كان من الناس شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفته الخلقية، كالحسن ابن علي رضي الله عنه، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الحقيقة قد جاء في رواية أخرى سيأتي الكلام عليها بعد ذلك أن الحسين كذلك يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل الحسين أقرب شبها من النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن. ولعله في هذا الحديث كان ذلك قبل أن تظهر ملامح الحسين، لأنه كان صغيرا جدا، إذ الحسن الذي هو أكبر منه، الحسن أكبر من الحسين. وهناك خطأ عند كثير من الناس يظنون أن الحسن والحسين توأمان، الحسن أكبر من الحسين بسنة أو نحو ذلك، يعني أو ما يزيد على ذلك. فالحسن والحسين كلاهما شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. وهناك أيضا بعض الناس كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقربهم قيل كان الحسين والحسن وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هؤلاء كانوا أقرب الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الحسن والحسين أقرب شبها لأجل أن فاطمة رضي الله عنها كذلك كانت فيها شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أمهما كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مشيتها وفي هيئتها رضي الله عنها. وجعفر بن أبي طالب يعني كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي. فهؤلاء فيهم شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الخلقية، وفيهم كذلك شبه من الجهة الخلقية رضوان الله عليهم أجمعين. لكن ما هي الصفة الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا أحاديث أخرى. قال البخاري بسنده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن ابن علي عليهما السلام يشبهه، فقيل له صفه لنا، فقال كان أبيض قد شمط، وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. قال ابن أبي جحيفة، قال أبو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليهما السلام يشبهه، يعني يقول لهم أنا رأيت وكان الحسن يشبهه، وذلك لأجل أن الحسن كان حيا، فكأنه يقول للتابعين الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردتم أن تنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى الحسن. قال فقيل له صفه لنا، صف يعني لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال كان أبيض قد شمط، كان أبيض يعني أبيض اللون صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي في الأحاديث الأخرى أزهر أبيض، كان أبيض اللون بحمرة صلى الله عليه وسلم، أبيض بحمرة لا أبيض أمهق اللي هو البياض الشديد الصافي، ولا هو آدم يعني الذي يميل إلى السمرة، لا بل هو أبيض مشرب بحمرة، مشرب بحمرة، فلا هو أبيض أمهق ولا هو آدم كما سيأتي. قد شمط، شمط الذي الشمط الذي صار به شيب، الذي صار به شيب واختلط سواد شعره ببياضه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم. وذكر منهم قال أشيمط زان والعياذ بالله، أشيمط زان، أشيمط يعني كبير سن وظهر فيه شيب، وظهر فيه شيب، فالشمط هو الذي ظهر عنده شيب واختلط هذا الشيب بالسواد الذي في شعره وفي يعني شعر رأسه أو شعر لحيته أو نحو ذلك. وقوله قد شمط يعني ظهر الشيب في شعره صلى الله عليه وسلم. لكن أين كان هذا الشيب في يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في شعر رأسه؟ هل كان في شعر لحيته؟ هل كان في يعني شعر مثلا شاربه أو نحو ذلك؟ هذا يأتي عليه الكلام. قال وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا. القلوص اللي هي الواحدة من الإبل، الواحدة من الإبل، وقيل تحديدا يعني الأنثى، الأنثى من الإبل، الأنثى من الإبل، وقيل الشاب يعني الأنثى الشاب من الإبل. نعم. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها، قبض قبل أن نقبض هذه يعني الإبل. ثم ذكر البخاري بسنده قال عن عبد الله ابن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيضاء، كان في عنفقته شعرات بيض. وهنا يصف الشيب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أين كان؟ قال كان شيخا، شيخا يعني فيه مظاهر يعني الشيخوخة، وليس المقصود بها ضعف البدن ونحو ذلك، كان شيخا يعني فيه هيئة وليس شابا. قال كان في عنفقته، ويقال عنفق أيضا، كان في عنفقته شعرات بيض. والعنفقة أو العنفقة هي ما بين هذه المنطقة، ما بين الذق والشفة السفلى، هذه المنطقة تسمى عنفقة أو عنفقة، سواء فيها شعر أو ليس فيها شعر، لأن البعض يظن أنه هذا الشعر هو اللي يسمى عنفقة، لا، هذه المنطقة هي التي تسمى عنفقة. فكان في شعر عنفقته صلى الله عليه وسلم شيب، شيب. قيل كان في شعر عنفقته شيب صلى الله عليه وسلم يصل إلى 20 شعرة أو 17 شعرة. هذا هو الشيب الذي كان يعني يخالط النبي صلى الله عليه وسلم، يخالط شعر النبي صلى الله عليه وسلم في عنفقته، يعني هذه المنطقة فقط كان فيها شيب. حتى عدها بعضهم كأنس وغيره، بعضهم قال 20 شعرة وبعضهم قال 17 شعرة. أي نعم. وإن كان بعضهم أيضا روى بعض الأحاديث أنه كان في خديه شيء من الشعر الأبيض أو الشيب، لكنها قليلة جدا بحيث خفيت على كثير ممن رووا ذلك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني به شيب صلى الله عليه وسلم كثير، حتى أنه ما كان يحتاج للتخضيب، ما كان يحتاج إلى التخضيب صلى الله عليه وسلم، حتى سئل بعض أصحابه هل كان يخضب صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له شيب كثير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي شعرات معدودة في عنفقته أو في العنفقة وبعض الخدين كشعرات قليلة جدا في لحيته صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا صبط، رجل أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم. الربعة يعني هو فسره في نفس الحديث، قال: ليس بالطويل ولا بالقصير. الربعة اللي هو ليس بالطويل ولا بالقصير. أزهر اللون، أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيض، الأزهر يعني المضيء الأبيض، أزهر اللون يعني أبيض. قال: ليس بأبيض أمهق. أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، يعني أبيض بحمرة، ليس أبيض أمهق، أبيض بحمرة وليس أبيض أمهق. أبيض الأمهق اللي هو كما ذكرنا البياض الخالي من السمرة أو الحمرة، البياض الخالي من السمرة أو الحمرة. يعني بعض الناس أحيانا ممكن يبقى البياض على هذا النحو، خصوصا مثلا تجد في بلادنا إحنا مثلا في بعض الريفيين خصوصا تجد البياض الأمهق اللي هو الأبيض الذي ليس فيه حمرة ولا فيه سمرة. نعم. قال: ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ولا آدم يعني مش بياض مخلوط بسمرة أو يعني بسمار. نعم. ليس بجعد قطط ولا صبط رجل، ليس بجعد قطط ولا صبط، إنما هو رجل، يعني ليس شعره يتكسر اللي هو الشعر اللي هو المكسر كده، ولا هو صبط اللي هو شعر اللي هو المينساب زي يعني الإخوة العاجم كده مثلا بعضهم شعره منساب، هذا الشعر اللي هو المقصود به الصبط، لا هو جعد اللي هو اللي بيتكسر ده ولا هو صبط، إنما هو رجل صلى الله عليه وسلم، يعني بين هذا وذاك، بين نوعين الشعر، بين نوعين الشعر اللي هو شعر لا هو فيه تكسير وجعودة زي مثلا برضو قريب من الأفريقان، ولا هو صبط سايل ونحو ذلك زي مثلا ايه العاجم الأوروبيين ونحو ذلك، إنما هو وسط بين هذا وذاك. كان أحد السلف رضي الله عنه ذات مرة يصف أحد الصحابة يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شعره كشعر هذا فلان، وذكره فبكى رضي الله عنه انه يعني لما وصفوا ان شعره زي شعر فلان هذا رضوان الله عليهم اجمعين. قال: انزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه. هنا ربما يشكل مسألة، وهي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 سنة وليس 10 سنين، فلعل أنس رضي الله عنه قصد المدة التي جهر فيها بدعوته صلى الله عليه وسلم. وبالمدينة 10 سنين أيضا، ومكث في المدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني هذا هو قدر الشيب الذي كان في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في لحيته و صلى الله عليه وسلم وفي خديه ونحو ذلك. فقيل كما ذكرنا كانت متركزة كلها في العنفقة أو العنفقة وبعض شعرات في الخدين. نعم. قال وفي رواية عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط وليس بالصبد، بعثه الله على رأس 40 سنة. وذكر تمام الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير اللي هو الربعة ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم كان أبيض بحمرة وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة. ثم قال البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، كان أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. وكان أنس يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجهه فإذا وجهه أحلى أو أفضل من القمر صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، وجهه جميل صلى الله عليه وسلم. وليس هذا معناه أن نترك دينه وسنته وهديه ونتطرق إلى الكلام عن مثل أوصافه الخلقية ونعتبر هذا هو الذي ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم كالصوفية، كالصوفية الذين ربما ليس لهم شغل شاغل إلا الكلام عن يا أبيض الوجه ويا أسود العينين ويا كذا ونحو ذلك. أما يا صاحب الشريعة الفلانية، يا صاحب الهدي الفلاني، يا صاحب العقيدة الفلانية، لا، هذا لا يشغلهم كثير. ولذلك نسأل الله العفو والعافية. فكان الله يعني في عون من أقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. فالصوفية دخلت في خندق الحرب على السلفيين، يعني العلمانيون يشعلونها نارا من كل مكان حول السلفي، لكن الله عز وجل سيرد كيدهم بإذنه سبحانه وتعالى. فاليومين الأخرى بدأ الصوفية ينزلوا حلبة القتال إنجاز التعبير يعني ضد السلفي، لا تدري من أين دفع هؤلاء، نازلين بكل قوة. وبعض مشايخ الأزهر إنا لله وإنا إليه راجعون، الصوفيين كوكيل الأزهر نازل الراجل يدافع عن الأضرحة ويدافع عن الشرك بالله سبحانه وتعالى في تبجح في الحقيقة. ومع تحفظنا على مسألة إنه مسألة هدم الأضرحة ونحو ذلك، فخطأ شديد جدا هدم الأضرحة في هذه الأوقات والتعامل معها بهذه الطريقة. وهذا في الحقيقة لم يحدث أصلا، يعني الثلاث حوادث اللي هم بيجيبون في الجرائد قالوا في الجرائد إن هم حصلوا حوادث أصلا لا بينة عليها، لا بينة عليها في قنا ونحو ذلك، فضلا عن حتى لو حصل أشخاص تصرفوا بغير فهم، فضلا عن إن المسألة فيها تفصيل شرعي. نسأل الله العفو والعافية. قال عن أنس أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، إنما كان شيء في صدغيه. هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل كان يخضب صلى الله عليه وسلم صبغ اللحية يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه ويرغبهم في التخضيب، فكان صلى الله عليه وسلم يقول أصبغوا الشيب أو خضبوا الشيب، فإن اليهود لا يصبغون، فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى خضبوا الشيب فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ثم قال عن أنس أنه سئل: هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما كان شيء في صدغيه. إنما كان شيء في صدغيه، يعني ما كان يخضب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لم يكن له حاجة في التخضيب، لأجل أن الشيب الذي كان في وجهه قليل صلى الله عليه وسلم. قال: وعن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، يعني لا الطويل ولا القصير، بعيدا ما بين المنكبين. المنكبين يعني منكبي الإنسان، اللي هما يعني حدود كتف الإنسان، كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم عريضة، أو كان عريض صلى الله عليه وسلم، يعني ما بين المنكبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه صفة يعني تحمد في الرجال، تحمد في الرجال. قال: له شعر يبلغ شحمة أذنه، له شعر يبلغ شحمة أذنه. الشعر يبلغ شحمة أذنه، يعني كان الشعر يصل إلى شحمة الأذن، اللي هي آخر لحمة في الأذن. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، رأيته في حلة حمراء. فهذا فيه دليل على جواز لبس الأحمر، لكن ليس الأحمر المصمت، فيحمل هذا على الأحمر الذي يخالطه شيء آخر أو لون آخر. أما الأحمر المصمت ففيه يعني كلام بين العلماء، فبعضهم كرهه ولا سيما في الصلاة، لا سيما في الصلاة. الأحمر المصمت، الأحمر الذي يكون فيه لفت الأنظار المصلين ونحو ذلك. أما الدرجات الأخرى اللي هي الكاتمة وليست الأحمر، يعني زي اللبسين الإخوة ده مثلا أمامي، لا، ليس ده هو ده المقصود، ليس هذا، يعني هذه درجة من درجات الأحمر، لكن ليس هذا. إنما الأحمر اللي هو فيه الكلام، الأحمر الذي فيه يعني فاقع اللون بحيث يشغل المصلين ونحو ذلك، فهذا فيه كراهة تنزيهية والله أعلم. أما إذا كان أحمر لكن يخالطه غيره، لو ألم نحو ذلك بألوان أخرى، فلا بأس في ذلك. قال في رواية عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. قيل مقصود السائل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ يعني هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم له طول؟ كان له طول كوجوه غالب مثلا الأعاجم لها طول مثلا؟ قال: لا، بل مثل القمر. أنا أقصد العجم من نوع معين، الروم يعني. نعم. قال: لا، بل مثل القمر. لا، بل مثل القمر يعني ماذا؟ وجهه مستدير وليس بالوجه الطويل، وجهه مستدير. وقيل أيضا تفسير آخر: هل كان وجهه مثل السيف؟ يعني في وضاءة السيف، السيف ببالي بياض ووضاء. قال: لا، بل مثل القمر، يعني أفضل من وضاءة السيف، بل في وضاءة القمر، أي وجهه صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف على هذا القدر ونستكمل يعني أحاديث هذا الباب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين.